وكلمة لقاء توجن بالرؤية. انتبه معي سيدي، فإن أجل الله أجل الرؤية آت، فليصبر وليحتسب وليستمر. لما علم ربك منك وجود الملل فيك اقتضى رفقه بك أن يلون لك الطاعات. ولما علم وجود الشرع، الشرع والنعم، فلان شره حدي دوضع الأكل بين يديه أكل بنعم يتجاوز المعتاد، شرع نعم حجر عليك. هذه العبادة في بعض الأوقات لماذا؟ لتتخصص للأجواج إقامة للصلاة فما دونها. واتبهوا ما أجل سبق قلنا أن الورد هو هذه الطاعة، وبها ترتقي وبها يحصل الوارد والإمداد. تابع ما أجل فالله تبارك وتعالى لون لك هذه الأغذية الروحية والأشفية الروحية. وفي القرآن ونزل من القرآن ومن أحكامه ما هو شفاء ورحمة، هناك أشفية لمرضنا ورحمة أخرى كالأغذية، فهو أغذية وأدوية. لسيدة وكان مريض يأخذ الدواء، وإذا كان جائع وكذا يأخذ الغذاء، لأن النماء يتوقف على شيئين: جلب العافية ودفع العادية. أشفية وأغذية. علم أن الملل لا يدخل إليك، والملل قاطع، عشان جمل كل كلا حده الله يقطع، وإذا انقطع توقف المدد عنه بتوقف موجباته استعدادا ونحوها. فلون لك، وانظر الأسماء: صلاة، صوم، حج، ذكر، زكاة، فيها أشياء مالية، فيها أشياء جسدية، فيها مختلطة. وفي الذكر نفسه تجد ألوانا: تسبيح، حمد، صلاة على رسول الله، وهي من الذكر: اللهم صل، فأنت تنادي الله وتصلي على نبيه، وموعود منه بصلاة مضاعفة منه. ذكر لون لك حتى لا تسأم ولا تمل، وبالتالي لا تنقطع. وعلى الذي فهم عن الله أنه مدى ما أحس من نفسه ملل المطاعة نقلها إلى طاعة أخرى حتى تبقى على خط المجاج، خط الاستعداد. الاستعداد سندك. ثم علم منك وجود الشرع، الإنسان في يمل ويشره، وهذه من آفات النفس وعيوبها وفيك، وهذا من ضعف الذي صورت به لترتقي به. تابع معي، صورت به لترتقي به، فلما فجورها وتقوى. هذا الإمكان المزدوج هو سر ابتلائك، بل هو سر حركتك الارتقائية. علم أنك تشره، أنا تشره أحيانا إذا اشتقت إلى شيء أكثرت منه حتى زاد على الحد. والشره قاطع كالملل. انظر جوال المدينة عندنا، لو جاع فوضع له طعام فأكل بزائج، زائج يتحول اشتهيته وتعلقه بالطعام إلى نوع من ما يشبه أن يقال فيه، شو نقول، القرام، شهوة اللحم، وضده يعني التأفف من هذا اللحم وكذا، له اسم خاص في لغة العرب. ضلاني يصبح الإنسان هذا الذي كان محل شهوته، محل شهوته يصبح مهل إعراضه، يضع له الطعام يقول دعني، ولو كان في قمة استوائه وكماله. سببه الشرع، فكان الشرع ينتهي بك إلى ما ينتهي به الملل. لون لك لدفع الملل، وحجر عنك ليثيرك مرة، يجدد نشاطك. لأن الامتلاء الكلي قاطع، ربما لا يتصور الإنسان في العبادة والوظيفة، وهذا من أسرارها. ده الورد المنبت، لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. الذي يريد أن يحمل دبته على الأشد حتى ولو كان في الاتجاه الصحيح،

هذا عندنا في البلد نار فتحت له فروع. فجاء العمال الألمانيون وكان الناس بداية يعني اتصالهم بالغرب، ما زالوا على الفطرة والحياة. وكان هذا الرجل من القراء السبع، يحفظوا القراءات السبع ويدريها، وبلغ المشيخة وحساس وضعف، فكانوا يضعون له في البادية مقعد صغير يستروحوا فيه. وكان بين عينيه أحد هؤلاء الألمان يفتحوا ترعة الماء، وكان القيد والصيف. وكان هذا البيت، هذا بيت الشيخ يعني متواضع، وبينه نبات الصبار يدور به. وكانت إحدى بناته أو كذا أو صهرة أو زوجة ابنه يأخذ الصبار، تمر صبار تين شوكي بقصبة، وكانوا غالبا ما يضعون هذا في الفطور، فطور النبي في البلد. فجاء هؤلاء الألمان وبيضوا وفيهم كمال جسماني، فخلعوا ثيابهم لشدة الحر، وأرادوا أن وخلعوا يعني بلغوا إلى حج لا يطاق في الكشف عن سوءاته. هم يريدون التبرد أمام قرى من أهل الإيمان تدرس السبع. وهذا الشيخ رآهم فقال لابنته وكذا: ادخلي أعوذ بالله. وحمل أصبعه، الناس الذي قصها لي رأى الروي بنفسه يقول: يا ربي هؤلاء إيش يجيهم؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو غصى معا فما طلع. وهم أهل خبرة نفسه، غاصا في الماء فما طلع أبدا إلا وهم موتى على البر. والله الذي لا إله إلا هذه الأشياء وغيرها. نحن الأشياء ما نقصها لكم، قصها لكم للتأنيس، لأن البعد فهو كارثة، البعد عن الله كارثة. قال سيدي: الخرق، كيف تخرق لك العادة وأنت لم تخرق العادة بنفسك؟ أهل التزكية يقولون: بيت الولاية يقوم على عمد أربعة: سهر وصمت وصوم وعزلة. بيت الولاية له دعائم، بيت الولاية له دعائم. قل الأول صمت، وقبل الصمت سهر. سهر صمت عزلة من صائم، سهر صمت عجلة من صائم. بيت الولاية له دعائم، سهر صمت عجلة من صائم. عجلة الصائم، إن عندنا حتى الاختلاف إلى الاعتكاف حتى على أهل السنة يكون بصوم، والاعتكاف إلا بصوم باستثناء الشافعية، فهم يرون الاعتكاف جائزا تام بغير صوم ولو ساعة. عندنا الاعتكاف يشترط له الصوم، وهو خلوة وهو عجلة. نجل يعترض علينا الذين يتسننون. سهر صمت، سهر خرق لعادة النوم، والصمت لعادة التكلم، والعزلة لعادة الاختلاط، والصوم لعادة الأكل. هذه عادات. النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع لنا سننا مع الصوم كمل هذه الأشياء، فالمعتكف معتزل، الصائم خارق لعادته في التعاطي مع مشتهياته، والذاكر الملتزم أورادا معينة ملتزم بالصمت في موارد كثيرة، لأن الحديث مع الغير يضيع له شيئين: الشغل اللساني بالذكر، والشغل الفكر بالفكر، العقل بالفكر، ويفتح له أبوابا من الآفات. كل البلاء موكلون بالمنطقي، وإذا يجعلون نطق في مقام الهوى، تابع معي، فشاهد يقول إن شاء الله هنا نتكلم عن الأعداء الأربعة والسلاح أسلحة الأربعة والسجون الأربعة التي الأقفص التي يضعها السالكون لسجن هؤلاء المتسلحين ضدهم، وهذه منها خرق العوائج منك. كي تخرق العوائج؟ أنت تريد خرق من العوائج، فرضنا هذا أن يخرق الله لك، لأن فعل الله قلنا لكم كرامة بنت المعجزة، تريد ذلك، وأنت بعد عوائدك المتصلة بك ما خرقتها، فإذا لا تخرق لك العوائد، للعوائد سنن ظاهرة المعجزة، إلا إذا خرقت العوائد من نفسك، معناه حتى تصل إلى مقام التخليص. إذن يمكن تخصيصك بشيء ليس مفتوح للكل، ليس بين يدي الجميع. تقول فلان ينفق من ملكوت الله، شيء تشوش على حالنا نحن الجعف. إذن الخرق بالخرق، والمجتهد على زكية نفسه بحيث يصير نطقه ذكرا، لأن الصمت المراد مش الصمت، يعني عدم الذكر، عدم الكلام مع الناس، فيصبح نطقه ذكر، لأن هذا صمت. لا لا، خلف المجتهد من أنه بين قوسين حيوان ناطق. لا على التاريخ الفلسفي، يعني المتكلم هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يقول إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك استغرب الصحابة لأن هذه مسألة اعتيادية، الناس يتكلمون، قال أولو أخذوا بما نقول يا رسول الله؟ قال وليكب. مشكلة النطق. إذا جاء هؤلاء الناس فقالوا لك عوائدك اخرقها، من اخرقها أنا؟ قف في وجهها، قف في وجه المعتاد، ولكن يجي احمل نفسك على خلاف المعتاد، يعني ما تكون شاد، يعني انه الشدود مخالفه الفطره، هذا ترك المعتاد الذي قد يكون سقيما. ليس كل معتاد ولا كل وضع جرى على الناس هو محل مدح ومحل كمال، ابدا. إذن تخرق العوائد ومن هذه، فدعك من الحدود السيئة إذا كانت هناك عوائد معصية اعتدتها، هذا ظلمات بعضها فوق بعض، هذه العوائد الاعتيادية كطعامك وشرابك وأكلك ونومك، وانقص من نومك واجعل تهجدا لربك بحسب ما تستعد له أو بحسب ما تنتظره من المدد. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بداية وحي إليه، وفي الصورة الثالثة من صور القرآن، قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه قيل على النصف فيصبح ثلثين، وهو ما قال القرآن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قلل طعامك، قال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات وقمن صلبة، الحديث في الصحيح، حتى لا يقول هذه شيء صنعها المتجهدة. يسمعون في الأحاديث الموضوعة أن السواد وضعوا أحاديث من أجل ترغيب الناس في هذه الطريق، هذه أحاديث أصرح صريح وأصح صحيح، حسب ابن آدم لقيمات يقوم، فإن كان ولا بد. العفو النبوي، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث. أسقل ذاك البدوي عندنا قال له كيف تأكل أنت يا شيخ وبدوي؟ قال سيدي أنا، قالت هذه الأتلاج كلها طعام، قل له الماء، قال يجد سبيله بينها، سربا اتخذ سبيله في البحر سربا، قل له النفس، قال يطلع أو ينزل، هذا شيء آخر، هو باختياره، ان الرجل منتحر. هو اسم رسول الشهيد، وعندنا هذو اهل الطعام كانوا يقولون تموت على زردة خير لك من تموت برجلك فردة. معنى بعيد عن محل الشم والدم.